السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا مع بعض في كتابنا بقى العظيم من الأدب المفرد للإمام البخاري عند الباب 117 باب الشح. باب الشح، وزي ما انتم شايفين يا بنات ان الباب ده جه على طول مباشرة بعد بعد باب بيان فضل سخاوة النفس، عشان نربط الابواب بعضها واحنا ايه ماشيين. يعني طبعا اخدنا الابواب اللي قبله على طول، كان باب بيان فضل سخاوة النفس، وان سخاوة النفس مش من ايه، مش من كثرة العرض، لا مش من متاع الدنيا ومش من ما يقتنيه الانسان من الاموال وحطام الدنيا، ولكن الغنى هو غنى النفس. فساق الامام البخاري بعد ذلك هذا الباب اللي هو باب الشح، وهو ضد السخاء. خدتوا بالكم؟ ضد السخاء. ليه بقى؟ للتحذير طبعا، زي ما عرفنا فضل سخاوة النفس وشفنا امثلة عظيمة لامنا عائشة رضي الله عنها وارضاها واسماء رضي الله عنها وارضاها والنبي صلى الله عليه وسلم. نشوف بقى الباب الثاني اللي هو اللي ضده على طول، اللي هو الشح، اللي هو ضد السخاء. وطبعا ده للتحذير من ايه؟ من سوء اثر هذا الشح على الانسان، سوء الاثر، يعني دي اثار سيئة على الانسان. فاورد الامام البخاري رحمه الله الحديث اللي قدامنا اللي هو عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. إذن يعني شوفوا وضعين: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان. وده الشاهد من الإيه؟ من معنى الباب اللي فوق. طيب إذا موضوع الشح يا بنات، يعني إيه الأول الشح؟ الشح نعرفنا أنه هو ضد السخاء. طب ما يقولوا البخل، لا هو زي ما تقولي كده، زي ما تقولي يعني البخل وزيادة، يعني الموضوع بخل مع حرص شديد جدا، يعني الموضوع اشد من البخل. وخدي بالك مش بيكون بس الشح بخيل وشديد الحرص بالمال فقط، لا هو شح النفس عموما، شح النفس بالخير عموما، بكل انواع المعروف عموما، ليس بالمال فقط. وهذا المعنى عظيم جدا، لان فعلا ما يكونش ابدا في نفس شحيحة بالخير بالعطاء ببذل المعروف ومعها ايمان، يعني لا يجتمع الايمان مع نفس شحيحة ابدا، لان فعلا من اثر الايمان على العبد. وعشان كده الايمان درجات، والناس متفوتون في الايمان، ما هي درجات تيجي من هنا سبحان الله. يعني كل ما الانسان يزداد ايمان تتحسن اخلاقه وتتحسن ايه نفسه فعلا، يعني بيرتقي اخلاقيا وبيرتقي نفسيا، وحتى لو كان عنده بعض الاشياء بيحاول يصلحها. هو الايمان هو ده اثره في الانسان، يؤثر عليه في انه يجعله يستقيم. شوفوا كده، يعني حتى كان دينك هنا موجود اهو قدامنا، ان في اثر للايمان هذا في استقامة العبد. فاستحالة انه هو يكون شحيح بالخير ليس بالمال فقط. اذا البخل هو الشح ده اشد من البخل، يعني ممكن تقولي البخل وزيادة، البخل والحرص الشديد، يعني واحد بيمنع قوي، يمنع الخير كله، الخير والمعروف والعطاء، حتى بيبقى بخيل في كلامه في في في, في اسلوبه، يعني بخيل بخيل شحيح النفس مش بالمال فقط. لا يجتمع الشح والايمان، اذا هذا بينافي عن الانسان ايه؟ كمال الايمان. كمال الايمان طبعا مش اصل الايمان، خلاص. ليه؟ لأنه هنا ترك أمر واجب. هذا البخل هيدعوه، هيجعله يترك واجب ويفعل محرم، لأنه ممكن مثلا زي ما قدامكم هو يوجب منع واجب، أو ممكن يفعل محرم ان هو يجر الفعل افعال محرمه علشان شحه ده ونفسه الشحيحه دي تؤدي به الى افعال والعياذ بالله معاصي واشياء محرمه، او مثلا تؤدي به الى ظلم العباد. فطبعا لما يترك هذا الواجب ويفعل محرم، هذا ينافي عنه كمال الايمان. وكمال الايمان ده يعني عشان كده الناس في الايمان درجات، الناس في الايمان درجات سبحان الله، ولكن لا ينفع عنها طبعا المسلم ايه اصل الايمان. احنا بنتكلم عن كمال الايمان. طيب يبقى اذا الحديث زي ما انتم شايفين قدامنا ايه، لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد ابدا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني برضو في شفتوا الجهاد في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجمع، يعني يجمع شوفوا الجمع بالكلام مع بعضه، الجهاد وكمان الشح. لان ما قلناها، لان الشح ايه علاقه الشح طب هنا في الموضوع؟ هل المال فقط؟ ما احنا قلنا الجود بالنفس كمان، ما هو نفسه شحيح هيجود بيها، هيجود بيها يمنع اي معروف، هيمنع اي عطاء وبذل من نفسه، نفسه بقى عنده حاجه غاليه جدا. لكن طبعا ايه الذين يجاهدون في سبيل الله بتكون انفسهم رخيصه، باعوا نفسهم لله عز وجل لاعلاء كلمه الله، لان الموضوع كله في سبيل الله. تاني في سبيل الله دليل على ان الاخلاص لله عز وجل لنصرة دين الله، لان يكون الدين هو كله لله صح؟ ما هو لازم كده. وطلب رضوان الله عز وجل، طلب رضوان الله عز وجل. يبقى اذا بيقولك الغبار، يعني الغبار اللي بيكون في جوف الانسان، في جوف المجاهد في سبيل الله اثناء الجهاد، يا سلام. هذا الغبار اللي بيدخل جوفه بيكون مانعا من دخان النار. اذا هما كمان لا يجتمعان. طبعا طبعا هما كمان لا يجتمعان. يبقى اذا الموضوع في بيان ان ممكن الانسان ينقص ايمانه، يقل ايمانه وما يوصلش الى درجة الايمان الكامل، كمال الايمان، بسبب هذا الشح. فنشوف ان فعلا في نهي عن الشح، في بيان شديد عن وتحذير منه، وانه اثره السيء على الانسان انه ممكن يؤدي به الى انه يترك واجب او يفعل فعل محرم لشدة بخله وشدة حرصه على المال، او شدة حرصه على ايه، على امر نفسه يعني، وعلى حظ نفسه من الدنيا، فيجر الى ظلم العباد. والامرين دول مش موجودين ابدا في الناس المؤمنة بالله عز وجل، لان الايمان يجعل الانسان يستقيم. شوفوا حتى الدراسة اللي بعديها اللي هي عليكم الأثر اللي بعديه اللي بنستأنس بيه هو عن عبد الله بن ربيعة، قال كنا جلوسا عند عبد الله فذكر القوم رجلا، هم كانوا جلوسا عند عبد الله بن مسعود ماشي، كنا جلوسا عند عبد الله فذكر القوم رجلا فذكروا من خلقه، فقال عبد الله، يقصدون هنا عبد الله بن مسعود، أرأيتم لو قطعتم رأسه، لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا لا. قال فيده، إيده يعني، فيده، قالوا لا. قال فرجله، رجله، قدمه يعني، رجله، قالوا لا. قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا، وشقيا أو سعيدا. يعني إذا الموضوع إيه يا بنات؟ كانوا مجتمعين وقاعدين جلوس عند عبد الله بن مسعود، فالقوم هم عاديين ذكروا رجل، يعني ايه فذكروا من خلقه؟ المقصود بها بنات ان هم كانوا عاديين بيتكلموا على ان هذا رجل يعني فيه من الرعونة، مثلا من رعونة خلقه، من سوء خلقه، بيتكلموا عنه، بيقولوا انه عنده رعونة في خلق، عنده سوء خلق معين. فعبد الله بن مسعود بيقول لهم ارأيتم لو قطعتم رأسه اكنتم تستطيعون ان تعيدوا؟ قالوا لا. يعني لو قطعتم رأسه هتقدروا تعيدوا رأسه؟ لا. لو قطعتم يده يده لا مش هتقدر، لو قطعتم رجله. فهم بيقولوا لا طبعا ما نقدرش، فهو بيقول لهم لا تستطيعون تغيير خلقه، شفتوا، حتى تغيروا خلقه. وقال ان النطفة لا تستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما، يعني تتحول دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة وهكذا، ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه شقيا او سعيدا. يعني ايه المقصود بكده؟ المقصود ان عبد الله بن مسعود يا بنات كلامه هذا، كلامه رضي الله عنه، مش هو المقصود به ان هو يمنعهم من الدعوة ومن الامر بحسن الخلق او مناصحة مثلا هذا الشخص، لا هو المعنى مش كده. هو احنا مطلوب منا الدعوة، مطلوب منا ان احنا يعني نحاول ننصح هؤلاء الناس مثلا او نأمرهم بحسن الخلق ونديلهم النصيحة، لكن هو بيقول ان حتى لو في ناس ما تتغيرش، ها لو في ناس مهما يعني انت بتتكلمي معاهم بتنصحيهم بتدعوهم، ولكن سبحان الله في امور كده بتلاقيها ما بتتغيرش سبحان الله. فعايز يقول لهم ان الامر بيد الله، فاهمين؟ هو الامر بيد الله، عجزك عن تغيير سوء خلق مش عجز بقى في انك تدعو، لا انت تدعي تتكلمي بحسن الخلق تنصحي مرارا وتكرارا لانك مسؤولة. يعني لو في حد عنده مثلا نسأل السلامة والعافية مثلا حد في العيلة مثلا او في الولد او لابد من النصيحة ومن الدعوة ومن التناصح لي ولكن نسأل السلامة والعافية لو ان هذا يعني الشخص ما قدرناش نغير، لا يبقى شوفي في عجز. ليه؟ لأن الأمر بيد الله، الأمر بيد الله، عجز المخلوق عن تغيير سوء الخلق هذا قدر وسر من أسرار الله عز وجل. فاكرين كان في حديث يعني برضو في الحديث اللي هي إن الله عز وجل قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. الله، يعني شوفي قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، هذا لا ينافي، عشان نرجع نقول تاني، لا ينافي الأمر بالمعروف والأمر بحسن الخلق والأمر بالنصيحة والدعوة لهذا، لا ينافي. ولكن لما تلاقي شخص فيه من الرعونة ومن سوء الخلق الشديد اللي لا تستطيع بقى، يعني خلاص هذا قدر الله عز وجل فيه، هذا قدر الله عز وجل. إن الله قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. فاكرين حتى بنات العجز والكيس، اللي هو العجز والكيس، يعني حتى سبحان الله الذكاء والغباء، هذا قدر كل واحد ربنا قسم لهم رزقه في هذا، حتى العجز والكيس. فهمتوا بقى حديث عبد الله بن مسعود لما ذكروا الرجل ما المقصود بكلامه؟ المقصود بكلامه مش منعهم من ايه؟ من ان هم يدعوه وان هم يأمروا بحسن الخلق والتناصح، ولكن المعنى ان في عجز للمخلوق عن تغيير هذا سوء الخلق، وان الامر كله بيد الله، والقدر ده سر من اسرار الله عز وجل. ربنا قسم الاخلاق كما قسم الارزاق. سبحان الله، ربنا يرزقنا حسن الخلق يا رب العالمين. عشان كده في دعائنا اللهم ارزقنا هذا رزق. سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله. طيب شوفوا الباب اللي بعتيه على طول، باب حسن الخلق. شوف الامور كلها ماشيه مع بعضها، تدريج سخاوة النفس والتحذير من الشح ومن شح النفس بالخير، ثم يقول لنا بقى كمان على حسن الخلق، اللي هو الامام البخاري سبحان الله في هذا الباب يعني في جملة كثيرة من الاحاديث ومن الاثار اللي جمعها الامام البخاري في هذا الباب عظيمة، لانه باب يعني هو ده الاصل الديني، يعني هو ده اصل الدين حسن الخلق. ماذا ينفع الدين مع سوء خلق والعياذ بالله، بل بالعكس ان حسن الخلق مع الدين هو الذي يجعل الانسان فعلا راقي، ها، وهو ده الدين، هو ده الدين، يخلي الانسان فعلا انسان راقي متحضر، انسان هو الدين بتاعنا دين تحضر اصلا ودين اثر راقي. فسبحان الله لم يقول لك هو الباب حتى معناه في الاول، باب حسن الخلق اذا فقهوا، فقهوا. لما الناس بيبقى عندها حسن خلق وبتتعلم امور دينها، يا سلام اللهم بارك، بتلاقي منهم درجة اعلى بكثير جدا بكثير جدا من اللي هو ممكن يبقى عنده يعني يفقه كثير من امور الدين ولكن عنده سوء خلق. سبحان الله، بس ما بيجتمعوش، يعني لا ما بيجتمعوش، يعني استحالة، لان زي ما انتوا عارفين ان الايمان بيرتقب الإنسان. إذا لابد هيكون عنده نقص في الإيمان في شيء طالما سوء خلق. كيف يعني يتنافى هذا مع الإيمان؟ يتنافى هذا مع كمال الإيمان. إذا هنشوف في الباب اللي ساقه الإمام البخاري باب حسن الخلق إذا فقهوا. إذا فقهوا. وقبل بس ما انتقل الحديث أبي هريرة شوفوا يا بنات كلمة حسن الخلق إذا فقهوا يعني إيه فقهوا؟ الفقه عموما مقصود به هو الفهم. الفهم يعني المراد به طبعا الفقه في الدين. الفقه في الدين دين الله عز وجل ومعرفة الشرع. يعني يتناول إيه الفقه في أصول الدين والفقه في فروع الدين، تعلم العقيدة، تعلم التوحيد، أصول الإيمان، تعلم الإيه أحكام الشريعة سواء بقى صيام صلاة حج، هذا حلال هذا حرام، كل هذا من أبواب الفقه في دين الله عز وجل ومعرفة الشرع. وهذا لابد منه، وبفضل الله ربنا يرزق هؤلاء طبعا من يتسموا بحسن الخلق ربنا بيرزقهم إن شاء الله الفقه في الدين. لأن زي ما أنتوا هتشوفوا هنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. درجة القائم بالليل. إذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه حديث كثيرة في هذا الأمر. يعني زي ما فاكرين صح عنه مثلا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا الموضوع على فكرة موضوع حسن خلق مع فقه في الدين. حسن خلق مع فقه في الدين. يعني الترجمة دي كلها أراد الإمام البخاري رحمه الله إن هو يبين من خلالها إيه بنات فضيلة اجتماع الخلق والعلم. الله الخلق والعلم في الإنسان. يعني ممكن يكون لديه حسن خلق ولكن ليست لديه بصيرة في دين الله عز وجل. ممكن بتلاقي ناس كده، فالامر بيكونش ايه مش هو ده يعني الدرجة العالية اللي المفروض المسلم يكون عليها. لما بيجتمع حسن الخلق مع الفقه في الدين هذا خير عظيم. هذا خير عظيم. نبي خياركم او خيركم احسنكم اخلاقا. خياركم احسنكم اخلاقا. شوفوا يعني فعلا اجتماع الخلق والعلم في الانسان فضل عظيم وخير عظيم جدا لا نغفل عنه ابدا. لا نغفل عنه. اذا هذا هذان يعني تلك الخصلتين مع بعض ان الرجل لا يدرك يعني لا يبلغ يصل الى بحسن خلقي. بحسن خلقي طبعا حسن الخلق حاجات كثيره جدا، مش فقط بسط الوجه وبذل المعروف للناس وكف الاذى. طبعا انتم عارفين حسن الخلق مراتب عاليه جدا. طيب يبلغ بحسن خلقي هذا مراتب ايه بقى؟ درجه القائم بالليل كانه في قيام الليل. قيام الليل في طاعه الله عز وجل. يبقى صاحب حسن الخلق اعطي هذه الفضيله. هذه الفضيله ليه؟ زي ما المقيم بالليل بيجاهد. ما هو بصي بيقول لك ان هذا الفضل العظيم لان الصائم والمصلي في الليل بيجاهدان انفسهم في مخالفه ايه الحظ من انفسهم. ما ده جهاد. طيب واللي كمان بيحسن خلقه مع الناس لان الناس طبعها مختلفه، ما هو برضه بيجاهد. عشان كده بيدرك بحسن خلقه هذا درجه الصائم الايه القائم. صائم قائم. صائم بيجاهد نفسه على ايه؟ حظ نفسه من الدنيا من الاكل والشرب. وقائم في الليل طبعا نفسه يرتاح ينام يخلد الى النوم. برد جو كذا يعني شوفي بيخالف حظ نفسه، فبالتالي هي جهاد. وهكذا برضو متساوي معه اللي بيحاول انه يعني يرتقي بخلقه مع الناس، وخصوصا ان فعلا الناس متفاوتة في طبعها واخلاقها، فالموضوع بيكون محتاج مجاهدة نفس كثيرة جدا. فمجاهدة النفس دي شوفوا يعني تساوت مع الصائم القائم. مجاهدة نفسه في معاملة هؤلاء الناس مع تباين طبعهم. يعني الأحاديث كثيرة في هذا الباب، واللي إن شاء الله هتلاقوا الكلام جميل جدا في باب حسن الخلق وأحاديث عظيمة. يعني رب ينفعنا بها جميعا لأن احنا محتاجينها كلنا والله في معاملتنا مع بعض. وتعليمها لأولادنا والدعوة ليها في كل مكان، الدعوة ليها في كل مكان. شوفوا اللي بعديها على طول أهو، عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه يقول: خيركم إسلاما. إذا الموضوع هو فيه خيرية يا بنات، يعني الناس مش على ردة واحدة، الناس مش على ردة واحدة. آمين آمين يا رب. يا أهلا لينا وليكم جميعا يا بنات. فالناس أهل الإسلام عموما يا بنات مش على رتبة واحدة في الخيرية، لا لا لا، متفاوتون. طب ايه الدليل؟ بشوفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم اسلاما. يبقى في تفاوت، في تفاضل، في تفاضل اهل الايمان في الايمان، تفاضل. امال ايه؟ امال حتى الجنة درجات لي. يبقى خيركم اسلاما، مش كله زي بعضه. مسلمين، مؤمنين، بس في تفاضل، واحنا نبغي الاعلى، ولازم الهمه دايما تكون للاعلى، وان احنا عايزين الاعلى زي ما في الدنيا. كلنا يا بنات وكل الستات بتدور على الافضل والاحسن، وده ما يمنعش، يعني ده مباح وكل شيء، ولكن زي ما بندور في الدنيا على الافضل في كل شيء لينا ولاولادنا ولبيتنا، برضو لابد في الايمان ان احنا ندور على اعلى درجات الايمان علشان نستقيم. ها يعني حتى لما نلاقي اي اعوجاج في اي شيء لابد ان احنا على طول نصلحه، علشان احنا بنفتكر نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم اهو: خيركم اسلاما. اذا في تفاضل، وان الناس مش على رتبه واحده في الخيريه، اذا الخيريه متفاوته، اذا التفاضل بين اهل الايمان في الايمان متفاوت. ازاي الكلام ده؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث كان يقول لنا ايه؟ الايمان بضع وسبعون شعبة، الايمان بضع وسبعون شعبة، اعلاها لا اله الا الله، التوحيد اللي احنا كلنا مجتمعين عليه ان شاء الله بفضل الله، وعارفين ان لا نخرج من هذا. اذا كله يجي وراء، كله يستقيم وراء، لكن اعلاها، وطبعا تحقيقه زي ما انتم عارفين، تحقيق هذا ها بمقتضى يعني بضوابطه كله، لا اله الا الله ده اعلاها، وادناها ها بضع وسبعون شعب، اعلاها لا اله الا الله. طب ادناها ايه يا رسول الله؟ اماطة الاذى عن الطريق. الناس بقى ماشية تميت الاذى وسايبة اعلاها، اعلاها مو درجات احنا يعني طب ماشي، ما ده خير، بس طب فين الاصل؟ عشان كده بنقول ايه درجات، والناس متفاوتون ومتفاضلون وليسوا على ردة واحدة. اعلاها لا اله الا الله بمقتدراتها بقى، بتحقيقها، بشروطها، بي، لان بعد هذا يستقيم كل الامور بفضل الله، تستقيم كل الامور، نقدر نتكلم مع بعض، ماشي، نقدر كلنا نتفاهم مع بعض. وادناها ايه؟ اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الايمان. اذا الموضوع خيركم اسلاما، خيركم اسلاما، تمام؟ يعني سبحان الله، يعني افتكر حتى في ايات في كتاب الله عز وجل، ها الله عز وجل يقول ايه؟ عشان تعرفوا ان الخيريه مش واحده، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل في كتابه الكريم، كان يقول: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. يعني اذا ليسوا على درجه واحده في الخيرية، ولازم الناس ففي هذا فليتنافس المتنافسون. هو ده التنافس الحقيقي. خيركم اسلاما، احاسنكم اخلاقا اذا فقهوا. ارجع تاني كلمنا على موضوع ايه؟ حسن الخلق مع الفقه، الخلق مع العلم. لابد ان يكون حسن خلق وان يكون في فقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، في اصطفاء من عبادنا، في منهم ظالم لنفسه، في منهم مقتصد يا دوبك هعمل ده والفروض اللي عليا ومنهم سابق بالخيرات. يا رب اجعلنا من السابقين بالخيرات، من السابقين بالخيرات يا رب. يبقى اذا الموضوع ليس على درجة واحدة. يبقى اذا فعلا لما الناس بتفقه دينها، وده بنشعره كلنا جميعا حتى واحنا بنتعلم، كل ما بنتعلم حاجة بنشعر بيها في نفسنا سبحان الله، فعلا بنلاقي اثر الفقه، بنلاقي اثر هذا الفقه على طول في تحسين اخلاقنا، في رفع منزلتنا، لان فعلا هذا الفقه في الدين بيخلينا نعرف الحلال من الحرام، بيخلينا نعرف نتعبد المولى عز وجل كما امرنا. ف يعني نبلغ به ايه؟ لا، الفقه ده نبلغ به فعلا الورع والتقوى وحسن الخلق. سبحان الله. يقول لك العالم الصادق يكسره علمه فيزداد تواضعا. هكذا اهل العلم على فكره، تلاقيهم عندهم هذا التواضع، ابدا ما تلاقي عندهم كبر. لو كبر تبقي عارفه ومتاكده ان هناك خلل، وان علمه ليس حقيقي، وانه مجرد انه اخذ هذا العلم لكي يعني يجادل او يعني يتنافس، يعني امام القوم، يعني يتعالى بها امام القوم. ولكن اذا وقر في قلبي حقيقه، ها لو وقر في قلبي حقيقه فعلا، وانه هذا فعلا يعني هيورثه، يعني هذا الفقر لابد ان يورثه التواضع. ابدا ما تلاقيش ابدا ناس يعني لا يجتمع ابدا الكبر وانه يكون عالم صادق، استحاله. يعني طبعا عارفين هذا كبيره من الكبائر، ولكن شفت فيزداد تواضعا، طبعا يورثه الورع والتقوى من الله عز وجل. شفتوا اثر الفقه، اثر الفقه، اثر تعليم ديننا كويس، نعرف اصول الدين، وكذلك نعرف الفروع، نتعلم العقيده، نتعلم التوحيد، نتعلم مثلا احكام الشريعه، نعرف الصلاه ازاي، الحج ازاي، الصيام ازاي، ايه الحلال ايه الحرام، نبقى واقفين عنده. كل هذا يؤثر في اخلاق مين؟ اللي عنده حسن خلق. لما يفقه هذا ويجتمع الاثنين مع بعض، هذه هي الخيريه، هذه هي الخيريه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم اسلاما، يا رب اجعلنا منهم، احاسنكم اخلاقا اذا فقهوا. اذا فقهوا، شوفوا الدراسه حتى اللي بعديها، والله هنمشي في الباب ده عظيم ومليان جمله احاديث جميله جدا، وكلها احاديث صحيحه واثار عن الصحابه، ونتعلم منهم. عن عكرمه عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام: اي الاديان احب الى الله عز وجل؟ قال: الحنيفيه السمحه. الحنيفيه السمحه. وفي بعض روايات هناك روايات الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاديان، وبعض روايات اي دين، على عموم هي واحده يعني، اي الاديان او اي دين، تمام؟ يعني المقصود باي خصال الدين، اي خصال الدين. طيب الحنيفيه السمحه، يعني ايه الحنيفيه السمحه؟ اللي هو الحنيفيه طبعا كلنا عارفينها، اللي هي مله ابراهيم الخليل رضي الله صلى الله عليه وسلم، مله ابينا ابراهيم الخليل، خليل الرحمن. حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حنيفا في اللغه يعني اللي هو على مله ابراهيم حنيفا، يعني مائلا عن الباطل الى الحق. دايما الحنف، الحنف كلمه الحنف انا قلتها لكم قبل كده يمكن حتى في التفسير، الحنيف او الحنف هو الميل الى الحق، يميل الى الحق، يعني يبعد عن الباطل ويميل الى الحق. وضده الجنف، بس حرف مختلف، تخيلوا الحاء جيم، الجنف اللي هو فمن خاف من موسى جنفا، الجنف. والجنف هو الميل الى الباطل، شفتوا؟ يعني ده الحنف الميل الى الحق، والجنف هو الميل الى الباطل، هذا في اللغه. حلو. طيب يبقى الحنيفيه السمحه هي مله ابراهيم. يعني ايه السمحه؟ يعني دين سمح، دين سمح، سماحه في العبادات، في المعاملات، في الاداب. طبعا احب الدين الى الله ايه يا بنات؟ جاء في الحديث الكلام ده على فكرة، أحب الدين إلى الله أيسرة، يعني أحب خصال الدين. كلمة أحب الأديان يعني أحب أي خصال الدين، لأن خصال الدين كلها، لأن معظم الأديان طبعا زي ما أنتم عارفين هي كلها، احنا بنتكلم عن الأديان المنزلة من الله عز وجل، فالله عز وجل طبعا وأحب الأديان إلى الله تعالى الإسلام، وأحب الدين إلى الله، وأحب خصال الدين إلى الله عز وجل أيسرة. شفتوا؟ يعني الامور كلها، شوفوا في حسن الخلق وفي التيسير وايه، وايسر الاديان هو الدين السمح، اللي هو طبعا ديننا الحمد لله بفضل الله احب الاديان الى الله عز وجل الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، تمام. واحب الخصال في الدين ما كان سهلا، يا رب الناس تفهم السهل اللين، ها؟ طيب عن ابي هريره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما اكثر ما يدخل النار؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: الاجوفان، الفرج والفم. وما اكثر ما يدخل الجنه؟ تقوى الله وحسن الخلق. شفت الاحاديث، الاحاديث كلها بفضل الله كلها علشان نعرف حسن الخلق لما كمان يبقى معاه فقه في الدين، نوصل بيها درجة عظيمة جدا إن شاء الله بفضل الله. يا رب علمنا وارزقنا. طيب، يبقى الإمام البخاري رحمه الله أورد بقى لنا هذا الحديث، حديث البخاري زي ما انتم شايفين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل النار. هنا قول تدرون زي ما انتم عارفين طبعا ده من تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان النبي في تعليمه للصحابة وفي تعليمه لأمته. ها، دايما كان يبدأ الأحاديث معظمها بهذه الطريقة، ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نصح النبي ومن حسن تعليمه لشد الانتباه. تمام، لشد الانتباه دايما كلمة، عشان كده بدأ بإيه؟ تدرون. طبعا شوفوا شد الانتباه والتشويق للي جاي. ما أكثر ما يدخل النار، هم قالوا إيه؟ الله ورسوله أعلم. شوف التأدب هؤلاء، دائما هكذا الصحابة لا يخوضون فيما لا يعلمون، بيردوا العلم إلى الله وإلى رسوله. ليه؟ عايزين يسمعوا أكثر حاجة، عايزين يعرفوا أكثر حاجة ويوصلوا إلى أعظم وأحب وأفضل الأشياء وأفضل النصائح وأفضل الأعمال. وهكذا كان دايما الصحابة. تمام، فقالوا الله ورسوله أعلم. قال الأجوفان، اللي هو الفرج والفم. ليه؟ الفم، الفرج، انتوا عارفين الفرج بيقع، ممكن والعياذ بالله يقع في الزنا ونحو هذا، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. التحذير شديد جدا، هذا تحذير شديد جدا. الفم والفرج، الفرج ممكن يقع في الزنا، يقع في المحرم يعني والعياذ بالله. طب الفم، الفم برضو بيأكل الحرام، يأكل الحرام، ويعني ما بيباليش من أين، ها، ما بيباليش، وهل هذا حلال ولا حرام، لا يبالي فيأكل الحرام. وممكن كمان يخوض بلسانه، يخوض في أعراض الناس، يخوض والعياذ بالله في فحش القول، يخوض في مثلا في سوء الخلق، مش احنا بنتكلم على حسن الخلق هنا، يخوض بلسانه يتكلم بسوء خلق، بسب ولان، وكما يعني يفعل السوقة، ها، السوق من الناس يفعلوا هذا، يأخذون بألسنتهم وفي الأعراض شفتوا الفم على هذا. الأجوفان، الفرج والفم، يبقى الفم بيأكل الحرام ويخوض بلسانه في الأعراض وفي السب واللعن والعياذ بالله. والفرج يقع في الزنا، تحذير شديد جدا وتنبيه فعلا، ان المفترض ان الانسان يحذر لما يعرف ان الفم والفرج. ده ليه بقى؟ ده احنا كمان لابد من الابتعاد يعني عن اي وسائل تقرب للفواحش دي خالص، اللي هي ممكن تقرب بس يعني يبتعد عن الفاحشة، لا، ده كمان اي وسائل مقربة ليها. تمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لموضوع الفم، الكلام حرام والاكل حرام والخوض باللسان، صح عن النبي ان هو كان بيقول ايه يا بنات، كان بيقول: وهل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم، يعني مناخرهم الا حصائد السنتهم. اذا الموضوع موضوع لسان، بيخوض شمال ويمين وبيتكلم هنا وبيتكلم هنا، وهو بيقع، نسأل الله السلامة والعافية يا رب العالمين، وان يجنبنا هذا، وان يجنبنا ما يقرب الى هذا. تمام، يعني شوفوا كمان، يعني اقرأوا حديث النبي لما كان يقول لنا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. الأعضاء كلها بتكفر إيه؟ اللسان. بتقول له إيه الأعضاء؟ بتقول له: إنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا، وإذا عوججت عوججنا. ده حتى سبحان الله، لما تشوفي يعني حتى الزنا اللي هو بقى موضوع الفرج أهو والعياذ بالله، بيبدأ برضه باللسان. يعني الموضوع موضوع اللسان، شفتوا كمان، يعني اللسان الاول، الفم، الفرج والفم. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث ان الاعضاء كلها تكفر اللسان، ايوه، لانه اذا استقام، شفتوا، ده يستقيم، اللسان ده يستقيم، كله بيستقيم، لان فعلا حتى فاحشة الزنا اللي هي اشد فواحش، يعني بتبدأ فعلا كلام باللسان، مثلا ليه من اقوال مثلا الفحش والتصريح بيها، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يبتدي الامر يتقرب في الامر اكثر فاكثر، ثم الوقوع والعياذ بالله في هذه الفاحشة، نسأل السلامة والعافية. فاذا الموضوع موضوع ان الناس يعني تحذر من هذا، وتتقي الله عز وجل، زي ما النبي بيقول لنا هنا ان هذا لما الناس تتقي الله ده اكثر ما يدخل النار الفرج والفم، واكثر بقى اللي هيساعدنا ان احنا ندخل الجنة يبقى عرفنا ان ايه في تحذير ان احنا نبعد عن الفواحش اللي ايه ممكن تؤدي بينا الى الخوض الى الكلام ده كله، لا والاقتراب منها كمان. تمام. طيب ايه بقى عكسه على طولنا؟ هكذا النبي في كل احاديثه والقرآن ايضا لما يكلمنا عن اكثر حاجة تدخل الناس النار، ها يخوضوا برسناتهم والعياذ بالله وفاحشة ويقعوا في الزنا بالفرج، فيقول لنا على الامر الاخر، وده بقى اللي فيه دايما كده ترهيب وايه وترغيب، مش بنشوفها دايما في القرآن كمان وفي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم. يبقى ايه يا رسول الله؟ طب يدخلنا الجنة، ما احنا عايزين نبعد وندخل الجنة طبعا. فيقول لنا تقوى الله وحسن الخلق، انسان تقوى الله عز وجل انك تتقي الله، ما عشان لو اتقينا الله هنتجنب كل هذا. لما نتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل بامتثال الاوامر اوامر الله واجتناب النواهي نواهي الله عز وجل، يبقى ان شاء الله باذن الله ندخل الجنة. تقوى الله وحسن الخلق يوصلنا الى هذا، لان هاتان الخصلتان موجبتان لدخول الجنة ونقيدهما لدخول النار. شفتوا؟ عشان كده جاب الفم والفرج مقابلا لها، صح؟ لان فعلا تقوى الله ان احنا نتقي الله، نقف عند حدود الله عز وجل، اوامر يا رب ننفذ هنا، مكان ربنا عايزك موجودة فيه انا يا رب موجودة فيه هنا امتثال امرك يا رب العالمين، ممنوع تبقي هنا يبقى ممنوع تبقي هنا، المكان ده لا يجوز يبقى المكان ده لا يجوز، اجتناب النواهي اجتناب وقاية اتخاذ وقاية، ما انا اتقي الله اخذ وقاية، ما انا عايز ادخل الجنة، ما انا مش عايزة اقع في الحاجات اللي النبي قالنا عليها بتودي النار، لاني شوفوا المقابل على طول الفم والفرج. فاذا نتقي الله، نتخذ الوقاية، نمتثل الاوامر، نجتنب النواهي. طيب وكمان ايه؟ وكمان هذا الفم ان احنا دايما نفتكر اللسان، لا انت فين هتودينا، اسكت احنا بك، اذا استقمت ده لما يستقيم استقمنا، ودي حقيقة دي حقيقة، كل ما الانسان فعلا يسيب لسانه حتى يعني يتكلم، دي استشعرناها كلنا وعارفينها كلنا يا بنات، استشعرناها في ايه؟ ان فعلا لما بتسيبي نفسك تتكلم مثلا بلسانك يتكلم في امور حتى مباحة بس بطريقة فيها نوع من انواع الابتذال شوية، فعلا بتؤثر في الخلق بالتدريج، عشان كده الانسان يلحق نفسه، يعني لو في حتى امور مباحة ولكن بيشعر منها بتغير في خلقه يقف. شوفوا بالبداية كده، ما احنا لابد ان نبتعد عما يقرب، احنا مش هنستنى لما لسنا يقول فحش قول والعياذ بالله دخلنا في محرم، لا ده احنا نشوف من البداية اذا لقينا الامر لا، يعني مش من سمات المسلمين، مش من سمات المؤمن، مش من سمات الناس اللي عايزة تحقق كمال الايمان، فاهمة؟ يعني نشوفها بالتدريب، والله فعلا لما الايمان بيعلى وبيستقيم الايمان بيعلى واحنا بنعلى بنستقيم، احنا كمان بنستقيم فعلا لساننا بيستقيم، عشان كده النبي يقول لنا اذا ده لما يستقيم اللسان هذا استقمنا، الجوارح تستقيم، ولما اللسان يعوج افهميها والله على طول، وهتلاقيها في لسان الناس، لما فعلا لسانهم والعياذ بالله بيخوض في الاعراض ويخوضوا بلسانهم اعرفي ان هم معوجين اصلا، عندهم اعوجاج في الخلق كمان، لا يستقيموا الاثنين مع بعض، خلاص امر منتهي. النبي قال هذا، نحن بك اذا استقمت استقمنا واذا عوجزت عوجزنا، تمام؟ اذا خصلتين دول مع بعض يعني ايه موجبتان اللي هي تقوى الله وحسن الخلق لدخول الجنة، ونقدهم اللي ممكن يوقع والعياذ بالله في يعني معاصي وذنوب هم الفم والفرج. شفت حتى كمان الفم افتكرت النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل الى اليمن يا بنات، عارفين قال له ايه علشان تعرفوا موضوع اللسان؟ الفم ده مشكلة كبيرة جدا، لو قعدنا نتكلم عليها ما يكفناش الوقت والله. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: اتق الله حيثما كنت. شوفوا تقوى الله، يا رب اجعلنا من المتقين، يا رب اجعلنا من المتقين. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني لو عملت حاجة الحق. دي على فكرة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل وهو رايح اليمن. قال له اتق الله حيثما كنت، اتكلم عن الفم اهو، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هكذا كان النبي في وصيته لمعاذ وهو رايح اليمن. تمام. وزي ما شايفين كمان سهل بن سعد عن النبي صلى الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أضمن له الجنة، حديث عظيم عظيم جدا، ربنا ينفعنا بيه جميعا. ثم الدراسة اللي بعديها على طول، شوفوا أبواب، يعني باب حسن الخلق أو إذا فقهوا، اجتماع حسن الخلق مع العلم مع التفقه في دين الله عز وجل يوصلنا لخيرية عظيمة جدا. إن شاء الله نكون كلنا جميعا ندخل في هذا الباب بإذن الله. طيب شوفوا اللي بعديها، عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ابن شريك بفتح الشين، عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب، ناس كثير منها هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، فقالوا: يا رسول الله، علينا حرج في كذا وكذا، في أشياء من أمور الناس لا بأس بها. فقال: يا عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما، فذاك الذي حرج وهلك. قالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. ايه ده، ايه الحديث الطويل دوت، وانتوا شايفين في امور كلها مع بعضها غريبة كده، وايه علاقتها بخلق حسن؟ يعني شايف في الحديث الجزء الاخير، بصوا دايما الاحاديث بيكون في حوار مع النبي في موقف معين او في امر معين مثلا، والناس بتسأله اسئلة كتيرة جدا جدا، وبيكون ايه من ضمن الاسئلة حاجة بتخص الباب اللي احنا بنتكلم فيه، زي الجزء الاخير. فاحنا بنستفيد بقى من الاحاديث في كل شيء، ما بنسيبش بقى فيها كل شيء. هو القصد يعني او الشاهد من الحديث الجزء الاخير، ولكن يعني الامر ايه، الحمد لله ان بيكون الحديث فيه كلام كتير علشان نتعلم كلنا مع بعض. يعني مثلا الحديث زي حديث اسامة ابن شريك، الحديث ده على فكرة موجود في الطبراني في المعجم الكبير، رواه الطبراني. فيه بقى ايه، ان اسامة بن شريك رضي الله عنه، يعني ممكن اقول لكم الحكاية كانت باختصار شديد. اسامة بن شريك رضي الله عنه لقى النبي في حجة الوداع، حجة الوداع، فكان الوصايا يعني اللي اشتمل عليها هذا الحديث، يعني دي في وصايا من جملة وصايا ومواعظ سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، او في حجة الوداع طبعا اخر حجة اللي هي حجها النبي، اللي قال لهم فيها بنات: لعلي لا القاكم بعد عامي هذا بابي وامي واهلي، صلى الله عليه وسلم. فكانت يعني في بمثابة كده وصية لامتي، يعني ايه، يعني الحديث ده في الطبراني في المعجم الكبير هتلاقوه باستفاضة اكثر من هذا. يعني المهم انها جملة وصايا ومواعظ سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانت بمثابة وصايا المودع. أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أمته. أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. طيب نشوف مع بعض. هم طبعا بيقول عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما لقي النبي في حجة الوداع، وجاءت الأعراب، يعني الأعراب كانوا وفد كده من وفود الحجيج، كانوا شهدوا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا يسألونه بقى، ما كانت فرصة بقى أن هم في وفد في الحجيج فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بعض الأسئلة، كانوا بيسألوه ببعض الأسئلة، تمام؟ فبيقول لك ناس كثير منها هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، أي أن الصحابة بقى كلهم كانوا ساكتين. ليه؟ لأن زي ما أنتوا عارفين في صحيح مسلم، ورد في صحيح مسلم في حديث عن حديث أنس رضي الله عنه، أن هم الصحابة كانوا نهوا، يعني نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا، بيفرحوا، يعني كانوا بيفرحوا وبيعجبهم أن يجيء الرجل من أهل البادية، هم الأعراب يعني من أهل البادية العاقل، فيسأله ونحن نسمع، عشان كانوا نهوا عن السؤال، سؤال النبي على طول صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم بينتظروا يجي أي حد من البادية، من أهل البادية العاقل أعراب يعني، يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم يستمعوا إلى وصايا وحديث النبي في ذلك الأمر يعني. فشوفوا هم كانوا إزاي، سبحان الله. فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، ما كانش حد بيتكلم غير الأعراب اللي بتسأل، اللي هم من وفود الحجيج يعني، اللي شاهدوا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، بيسألوه بقى، كانوا بيسألوه عن أسئلة كتيرة جدا، علينا حرج في كذا وكذا. على فكرة كذا وكذا هو مختصرها طبعا هنا في الإمام البخاري، ولكن هي مستفيد بها، مستفيد فيها قوي إيه الطبراني في المعجم الكبير، يعني في رواية الطبراني فيها زي ما تقولي كده يا بنات توضيح شوية لهذه الأسئلة، لهذه الأسئلة كانت أسئلة على العموم يعني في الحج، في أعمال الحج عموما، كانوا بيسألوا عن حاجات ها نعملها ولا ما نعملهاش، نقصر هنا، نعمل يعني نقصر هنا في أمور، لا طب زي إيه مثلا، يعني أسئلة مثلا في أعمال الحج اللي هي زي النحر، الحلق، الطواف، السعي، الحاجات دي كلها. فكانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عموما يعني من ضمن الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيسألوا مثلا نعمل ايه في النحر هنا، نعمل الحلق هنا، الطواف عملنا كذا، السعي عملنا كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيرد عليهم دايما ويقول لهم لا حرج، لا حرج، يعني ما عليكوش اي اسم او اي عقوبة في هذا، كان دايما يقول لهم لا حرج، تمام؟ عشان كده بس هنا قال لك ايه، علينا حرج في كذا وكذا، في اشياء من امور الناس لا باس بها يعني، وانا قلت لكم عليها، هي الاسئله بتاعت اعمال الحج عموما يعني، بالظبط كده على وجه الترتيب في النحر والحلق والطواف والسعي. فقال: يا عباد الله، وضع الله الحرج. الحرج في الاصل هو الضيق، التضييق يعني، الحرج في الاصل هو الضيق، يعني وضع عنكم الوقوع في الاثم، يعني هو الحرج بمعنى في الأصل الضيق، ولكن المقصود به هنا الإثم، العقوبة، الإثم أو العقوبة أو الحرام. يبقى وضع الله عنكم الإثم إلا في حالة واحدة فقط اللي هيكلم عليها النبي دلوقتي، يعني دي من ضمن الكلام اللي النبي ضمن حديث النبي ليهم في هذا الموقف، يعني تخيلوا المشهد، يعني مشهد وفود من الحجيج بيسألوه في حاجات كتيرة في أعمال الحج، ومن ضمنها هذه الأسئلة، كل دون عشان نوصل للشاهد من الحديث، فاحنا بنستفيد الحمد لله بهذه الأسئلة، زي ما الصحابة كانوا بيستنوا هؤلاء الوفود علشان تسأل، يعرفوا الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى لهم ايه، ليس علي، يعني مفيش حرج الا ايه بقى، الا امرأة اقترض امرأة. يا سلام، تاني يجي الكلام عن موضوع اللسان والغيبة والنميمة. شوفوا: الا امرأة اقترض امرأة ظلما، فذاك الذي حرج، يعني ايه الا امرأة اقترض، الا امرأة نال من عرض اخيه وقطع بالغيبة، يبقى نال منه في ايه، نال منه في عرضه، اتكلم عنه في العرض. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يا بنات في حجة الوداع اكد على ايه، على اعراض المسلمين وعلى اموال المسلمين وعلى دماء المسلمين، النبي مش قال لهم ايه؟ ان اعراضكم واموالكم ودماؤكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. كانت هذا من وصايا النبي في حجة الوداع. فبيقول لهم الا امرأة هنا اقترض يعني نال ووقع في عرض اخيه وقطعه بالغيبة ظلما، كمان ظلم يعني ظلم مفترع، يعني انت اصلا ممنوع منك وظلم، فذاك الذي حرج يعني هذا الذي وقع في الاثم والعقوبة، فذاك الذي حرج وقع في الاثم والعقوبة وهلك يعني نال الهلاك، هو ده الخسران، هو ده اللي خسر. سبحان الله. لان النبي يعني اورد النبي يعني يعني كلام كتير جدا في حجة الوداع ومواعظ عظيمة جدا جدا، يعني ممكن نبقى نشوفها بعد كده ونجمعها كلها. يعني النبي طبعا كان بمثابة المودع في هذه الوصية، لان قال لهم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا، بعد عامي هذا. طيب فقالوا له بعد كده، طيب بيسألوا من ضمن الأسئلة، قالوا له قالوا يا رسول الله أنتداوى يعني نأخذ علاج يعني نتعالج كده نتعالج يعني نأخذ الأدوية ونتعالج و. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، عرفه من عرفه إيه وجهله من جهله، غير داء واحد. يبقى إذن هنا هم كان عندهم حرص أهو، احنا معرفة الحكم الشرعي، ما هم بيسألوا ليه؟ علشان يقدموا على الفعل. شفتوا مش الناس بتروح عامله ما تنشي بتقولي انا عملت كده صح ولا غلط؟ طب ما تسألي يعني اسألي علشان يعني ما تسألي الاول، تقدمي على الشيء وانت عارف حكم الشرعي الامر واضح. شفت دي بقى هنا الحرص، هنا الحرص بنشوفه على طول، نعلم نعلم الاول ولا نفعل؟ بيروح الحج وبيروح ووو بعدين يجوا عاملين مخالفات شرعية رهيبة رهيبة، وممكن الحج بيبطل منها وبعدين يسألوا بعدها. طب ما الناس بتسأل في كل شيء، يعني ليه ما تبقيش حريصة على معرفة الحكم الشرعي قبل انك تقدمي على فعل اي شيء؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هم والاعراب هم انا تداوى يعني الامر شوفوا مباح يعني بيسألوا، فالنبي قال لهم نعم نعم، يعني في اثبات برضو ان ايه ان هذا الامر مباح غير مكروه، اثبات ان لما انسان يتداوى يعني ما هو ده من كلام النبي، عرفنا من هنا برضو ان التداوي مباح، ان التداوي غير مكروه، ان هذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل، لا ما ينافيهوش. ليه؟ لان هنا امر باخذ فقط بالاسباب ثم التوكل على الله عز وجل في كل شيء، في كل شيء. هذا لا يمنع قدر الله في شيء، ولكن اخذ بالاسباب، هي وقع في مشيئة الله، لان مسبب الاسباب هو الله، يبقى لا ينافي التوكل. اذا التوكل على الله، اذا التداوي مباح وغير مكروه ولا ينافي التوكل على الله عز وجل. فقال لهم بعد كده ايه؟ نعم يا عباد الله تداووا، فان الله عز وجل لم يضع داء الا وضع له شفاء غير داء واحد. سألوا وما هو يا رسول، وما هي يا رسول الله؟ قال الهرم، اللي هو كبر الانسان يعني عموما، هو قايل لك اضمحلال طبيعي، ايوه طريق الى الفناء ضروري، خلاص الانسان بيكبر يعني خلاص هيكبر، مفيش شفاء، موت مثلا هيكبر في السن فهيبقى في لي اجل، خلاص الموت اجل مكتوب لا يزيد ولا ينقص. يبقى الهرم اللي هو كبر الانسان، سبحان الله. وفعلا هو كثير من الامراض بقى ومن الادواء بتظهر مع ايه؟ مع الكبر، تلاقي ضعف بقى السمع وضعف البصر والسن بقى السن ليه احكام السن، ما ده امر طبيعي. اذا هو ده الوضع الطبيعي، اضمحلال طبيعي للانسان، يعني اضمحلال طبيعي للانسان. سبحان الله. في هنا برضو لطيفة كده، كان في شيخ بيقول ان ايه، ان كان هي قصة لطيفة كده صغيرة، بس الشيخ بيقول ان في برضو واحد شيخ كبير في السن يعني طبعا في السن، فكان طبعا بيشتكي حاجات كتيرة. ما احنا هنا بنقول الهرم كبير في السن، يبقى بتظهر معاه امراض الشيخوخة، عارفينها بقى كلنا يعني خلاص ملاش علاج، اللي هو لازم ايده هتضعف مش هيعرف يشيل بيها قد كده، رجله مش هيقدر يمشي بيها قد كده، نظره مثلا، سمعه، كل ده الامور دي كلها بتضعف طبعا من بعد قوة ضعف، ومن بعد ضعف القوة، ومن بعد قوة ضعف وشيبة، يعني شوف الامر ازاي ماشي، سبحان الله. فالشيخ الكبير في السن ده طبعا ذهب للطبيب يعني بيشتكي له، بيقول له انا خلاص ايدي مش عارف اشيل بيها، وودني مش عارف اسمع، وعيني مش عارف. كل ما يقول للدكتور حاجة الطبيب يقول له ايه؟ يقول له معلش ده كبر في السن، كل ما يقول له على شيء يقول له ده كبر في السن، دي الخلق دون وكده. فقال وهذا ايضا من الكبر، يعني سبحان الله. اذا الموضوع الكبر ايه؟ ابن حلال طبيعي كده خلاص طريق يعني الفناء، فما فيش يعني الموضوع ده ما فيهوش شفاء. الانسان عارف انه لما بيكبر في السن بتكثر معه اي الامراض والادواء. طيب يبقى في الشاهد في الاخر قالوا يا رسول الله ما خير ما اعطي الانسان؟ شوفوا على طول الاسئله وبيسالوا على ايه، مش ما مثلا، لا ما خير ما اعطي الانسان، ايه خير يعني افضل شيء هنا خيريه برضو. ها ما اعطي الانسان؟ قال لهم النبي ايه؟ خلق حسن، خلق حسن، كقوله ايه؟ خيركم اسلاما، خيركم اسلاما، احسنكم اخلاقا اذا فقهوا. ده نفس قول النبي صلى الله عليه وسلم سابق يعني. فإذا الموضوع كله يا بلد بيدور على خيركم إسلاما أحسنكم أخلاقا إذا فقهوا، إذا فقهوا. طيب اللي بعديها على طول هو بسيط، احنا كلنا عارفينه ان شاء الله. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان، من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. طبعا النبي كان أجود الناس بالخير، يعني هو كان أكثرهم جودا، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان يقول إيه؟ متفكرين كل الكلام؟ انفق بلالا من بيت المال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، كان خلق النبي. طبعا أجود الناس بالخير، وانتوا فاكرين الأحاديث كلها السابقة أنه على طول كان موجود مع يعني يقتل الناس كل حاجتها، حتى لو كان واقف في الصلاة وبيقيم الصلاة يروح يقضي مع الناس حاجتها ويرجع يصلي بالناس. يعني هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا بنتعلم منه. أجود الناس بالخير أكثرهم جودا. طيب يبقى أسخى الناس طبعا ما هو أشرف الناس ونفسه شريفة، واحنا لسه كنا بنتكلم على سخاء النفس. يعني الأحاديث كلها يعني ولا بعضها على طول، سخاوة النفس، حسن الخلق إذا فقه، حسن الخلق، خيركم إسلاما، يعني أحسن تفاوتكم في الإسلام وتفاوتكم في الإيمان، أحاسنكم أخلاقا، وهكذا. سبحان الله. وكان هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان أسخى الناس، كانت نفسه أشرف النفوس ومزاجه أعدل الأمزجة. فلابد الأفعال كلها تكون أفعال حسنة، وخلقه طبعا وإنك لعلى خلق عظيم، وأنك لعلى خلق عظيم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وشفتوا كلمة الخير؟ بالخير، كل الخير، كل الخير. دايما كده الكلام يبقى جامع، جامع لكل شيء. الخير هو اسم جامع لكل ما ينتفع به الناس، من أي خير بقى حطي تحتها كل الخير، رصي تحتها. كان هو النبي أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون، يبقى كان أسخى ما يكون في شهر رمضان. أجود بيقول لك الجود في الشرع هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. شوفي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، يعني ده بيقول لك أعم من الصدقة كمان. جود، الجود كان أجود من تلك الريح، من الريح المرسلة دي. يعني إيه الريح المرسلة؟ شوفي لما الريح تنطلق هكذا تبقى منطلقة يعني سريعة جدا، شفت سرعة الرياح؟ بنشوفها دلوقتي سرعة الرياح. هو كان النبي أجود من تلك الرياح، أجود من تلك الرياح، يعني شوفي في عموم النفع، وكمان إيه؟ مش بس في عموم النفع، والإسراع، والإسراع. لأن خدي بالك لازم لابد هنا في يعني في مسائل اللي هي فيها الخير ونفع الناس لابد من الإسراع فيها مباشرة، ما نقعدش نفكر خالص. لان لو انسان بدا يفكر الشيطان هيقف له، مش الشيطان واحد هيقف له، مداخل كتيره جدا، ابواب كتيره هيقف الشيطان يقول له فلوسك واولادك وفلوسك من الدنيا وبيتك ويبقى ايه واولادك. وزي ما انتم عارفين الحديث قبل كده، مبخله الاولاد، الابن مبخله، مجبنه، مبخله، يجعله يبخل، يقول له ايه ابنك ولادك عايزين البيت اولى، والكلام اللي هم بتاع الناس ما ينفعش خالص. شوفوا فيقف. فلازم اول ما يجي يطلع الصدقة او يطلع ما ينبغي لمن ينبغي ها الجود، طيب اول ما يجي يطلع هذا يكون عنده سرعة، علشان كده احنا كلمة الريح المرسلة دي بتحسسنا بسرعة هذه الرياح. شوفوا بسرعة في الجود، اسرع من الريح، اسرع من الريح وتطلع بسرعة، لاني سبحان الله لما بتطلع كده بسرعة وتطلع بالصفاء دون هنا بتثبتي نفسك تثبيتا من انفسهم ها، والشيطان هنا بيغلب، الشيطان بيغلب، لان الشيطان يحب قوي يقعد للانسان في هذا الموضع بالذات، في هذا الموضع بالذات. اذا لفظ الخير هنا يا بنات، يعني الحديث معروف طبعا كلنا عارفين، النبي كان اجود في الخير من الريح المرسلة، يعني كان اجود ما يكون في رمضان، وكان اجود بالخير من الريح المرسلة، على طول بتستشهدوا بها في امور الخير عموما. يبقى اذا لفظ الخير هنا بيقول شامل لجميع انواعه، جميع انواع الخير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجود على كل الناس، ما كانش بيخشى الفقر ابدا، كان يعطي عطاء من يخشى الفقر. وليه هنا طبعا موضوع تشبيه وجوده بالخير في العباد بنشر الريح، لان شتان سبحان الله فعلا، دي بتحيي القلوب ودي بتحيي الارض. يقول لك الرياح اهو، شوفي الرياح ربنا بيرسلها سريعة علشان تحيي الأرض بعد موتها، مش الرياح بترسل بالأمطار وبالخير عشان تحيي أرضا بعد موتها. كذلك برضو هنا تشبيه رائع جدا، انه شبه ايه جود النبي صلى الله عليه وسلم واسراعه بالريح دي، لان ده فيها احياء للقلوب بعد موتها. الانسان كان يعني مثلا الناس تكون فاكرة خلاص ان الموضوع مفيش، ما الدنيا واقفة، مفيش مثلا يجيبوا منين يعملوا ايه، فبيكونوا قلبهم تعبان في حزن في فيجدوا الامر ايه كأنه احياء للقلب تاني بعد الموت. شتان والله العظيم، يعني الامر رائع جدا، يعني لما فعلا تعبير وتشبيه رائع جدا، ان زي ما الرياح بتحيي الارض هكذا برضو لما بتنشري الخير بسرعة وتسرعي في العطاء سريع جدا زي سرعة الرياح تحيي القلوب، هذه تحيي القلوب. يبقى اذا هو عايز يعني في هذا الحديث ان احنا نستفيد بان ايه، ان بالحث على الجود، يعني الجود على الكرم على السخاء على العطاء في كل وقت، مش بس في رمضان، لكن النبي كان في كل وقت، لكن كان في رمضان طبعا ها، لان رمضان ده بقى شهر بقى ايه في الناس مجتمعين وفي يعني نفحات المولى عز وجل كلنا بنتعرض اليها في هذا، فكان الزيادة في الجود في رمضان تمام، كانت هذه الزيادة. وكان شفته برضو النبي اجتماعه بالناس، فإذا لقيه جبريل صلى الله عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح، أجود بالخير من الريح المرسلة هكذا، لأن هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا بنتعلم منه. فاللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب العالمين. ونختم بس لقائنا هذا، وإن شاء الله نكمل في المرة القادمة بإذن الله، نختم ان احنا بنقول اللهم اهدنا لصالح الأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت، وارزقنا يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقدر عليه. يا ربنا يرزقنا جميعا حسن الخلق يا بنات، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،